السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في بئر بن هرماس، قرية تبعد عن تبوك في المملكة العربية السعودية تقريبا 50 كيلو. في رجل شاب، هذا اسمه سالم. سالم أبوه يملك ما شاء الله خير وفي هالقرية هذه من بيوت أراضي وكذا. قرر سالم أنه يتزوج. سالم من بداية حياته وهو شاب ما هو يعني إنسان سوي، رأي مشاكل وخرابيط وتعاطي في بداية حياته المراهقية وكذا. المهم تزوج فتاة من بنات القرية، لكن إنه ما استمر معاها وطلقها. يوم طلقها ولا هي حامل، فأجل موضوع الطلاق إلى أن تولد. ولدت، جابت ولد اسمه عبد الله، وبعدين طلقها، خلى الولد عايش عند أمه. بعدها بكم سنة تزوج فتاة ثانية وجاب منها بنت. هذه البنت اسمها سماهر. سماهر البنت أول ما انولدت كانت عندها مشاكل صحية، لكن ما كانوا عارفين بالضبط شنو نوع المشاكل الصحية اللي عندها. المهم مثل ما قلت لكم، سالم هذا إنسان يعني راعي مشاكل وما هو يعني خرج الالتزام في عائلة وأسرة وتكوين يعني عائلة، لا. المهم بعد ما جت البنت ويقوم ويطلق أمها، فراحت أمها هذه، راحت عاشت مع أهلها وخذت بنتها سماهر. شوي شوي سماهر لما كبرت، أول سنة ثاني سنة، اكتشفوا أن عندها مشاكل عقلية، يعني تأخر عقلي، بالإضافة أن البنت كانت فيها مثل الخنة كذي بالكلام. لكن بدت ظهور علامات التأخر العقلي لما بدت توصل يعني 3 سنوات 4 سنوات، شافوها مرة واحدة، يعني لدرجة أنها لما كبرت ثبت عمرها على سن يعني 5 6 سنوات، يعني عقلية الصغار هذول. ما لكم بالطويلة، الفترة هذه لما كان عمرها 3 سنوات 4 سنوات، أمها تزوجت من شخص ثاني، فاضطرت أنها تخلي سماهر تعيش عند جدتها اللي هي أم أمها. مرت السنين، لما صار عمرها 5 سنوات رجع أبوها يبي ياخذ سماهر، وفعلا خذاها من جدتها، ولأنه هو تزوج الثالثة وجاب عيال فيبي بنته تعيش عنده، خذ بنته حطها عند زوجته. وانتم عارفين يعني للأسف يعني ما هو كثير، لكن في نسبة كبيرة من زوجة الأب اللي تكون ظالمة، يعني هذه يشهد لها التاريخ ويشهد للأسف. يعني أنا حتى عندي سائق يعني من الجنسية الهندية، وأنا وياه يعني مثل الأخوان، يعني لأن صار له معي أكثر من 23 سنة سائق الخاص، يقول لي أبو طلال مستحيل تلقى بالهند زوجة أبو تربي عيال زوج، مستحيل مستحيل. يقول لي أنا مستغرب لما أشوف عندكم هني أنتم يا العرب إن عادي تربي عيال زوجها، مستحيل عندنا هناك. ما أدري يعني هل هذه عند فئة معينة ولا لا. مالكم بالطويلة، فعلا بدت زوجة سالم تعذب في سماهر، وخصوصا أن سماهر ما تستوعب، يعني من دون يعني العيال الصغار من دونهم ما تسمع الكلام ولا تفهم ولا تستوعب ولا، وهذا تشغلها في البيت، مسويتها نفس قصة سندريلا ومرت الأبو اللي قاعد تعذبها وكذا. هذه فعلا سماهر صارت نفس الحالة وهي صغيرة، من بدت عمرها 5 سنوات وهي تعذب فيها وضرب وإهانات، لا خلتها تكمل دراستها، لا خلتها يعني تهتم شكلها، البنت دائما علامات الجروح والكوي في الملعقة والضرب والجروح كلها مالي جسمها، البنت أصبحت بحالة بشعة جدا. لكن للأسف ما في أحد أنقذها، والأب مدمن، وزوجته هذه اللي هي الثالثة كانت تسايرة في موضوع أنه يتعاطى ومخليته على راحته وكذا، وبالمقابل هو ما يسأل لا عن سماهر ولا حتى على عياله من الجديدة، حتى ولده عبد الله اللي من زوجته الأولى ناسيه. وتمر السنين وسماهر عايشة في ذل وإهانات، وكبرت البنت والكل قام يعرف مشاكلها وانها متأخرة عقليا وعمرها عمر الصغار، والبنت يعني فيها خنة ويعني مشاكل. ما لكم بالطويلة، البنت عاشت خلاص تعودت على هالظلم هذا والضرب والسهر والعذاب وكانت البنت لما كبرت صار عمرها 10 سنوات 13 سنة، قامت تستوعب شوي. أنا قاعد أقول لكم متأخرة عقليا، يعني عمرها مثلا 13 سنة لكن العقل 5 سنوات 6 سنوات، ترى اللي بو 6 سنوات هم يفهم ويعبر عن شعوره إذا زعلان ولا يضحك ولا يعبر. فهذه كانت في العمر 13 سنة قامت تعرف أن عندها عمام عمات، فإذا التقت فيهم تقعد تشرح لهم يعني أنا أبوي دائما يضربني، زوجة أبوي دائما تضربني، لكن ما حد مهتم. ولا وكانوا يدرون عماتها وعمامها يدرون، حتى جدها كان يدري بالعذاب اللي كانت تعيش فيها البنت هذا. أما بالجانب الآخر اللي هم أخوانها اللي هي زوجة أبوها هذه الحقيرة، كانوا متنعمين العيال وكذا ما عندهم مشاكل، بس سماهر المهم. والبنت خلاص مسلمة أمرها لرب العالمين، ما عندها أحد لا ينقذها ولا يساعدها ولا ينتشلها ولا أحد يدري عنها، ولا أمها أصلا، أمها خلاص تزوجت وصار عندها عيال وانشغلت في الدنيا وراحت. قعدت سماهر أسيرة زوجة الأب، وتمر السنين وتروح السنين. سماهر يوم وصل عمرها 18 سنة، والكلام هذا في 2019 في بداية السنة، البنت يعني معروفة عند يعني أهل القرية ومعروفة عند جماعتها وأهلها، الكل يعطف عليها لكن ما باليد حيلة، ما حد يتدخل. وتسأل واحدة من الحريم عن سماهر، سمعت فيها وجت حق زوجة الأب هذا وطلبت إيد سماهر الولدها. معقولة؟ هي والله معقولة، شافت إن سماهر هي البنت المناسبة لولدها، هي تدري إن سماهر متأخرة عقليا، تدري إن سماهر عندها مشاكل حتى في النطق، تدري إن سماهر يعني بنت معنفة بنت معذبة في الحياة، تعرف كل القصة، لكن تقول هذه البنت تناسب ولدي، ولدها من ذوي الاحتياجات الخاصة والولد عنده مشاكل، يعني مشاكل صحية وجسدية وحتى في موضوع الجنسية والجنس يعني هم عنده مشاكل، وهذه البنت يعني تبي الحياة وهي بحاجة إلى امرأة تكون يعني مرافقة لولدها كزوجة. وسبحان الله ترى مرات حتى لو تلقى الإنسان يعني في بعض يعني الناس اللي يكون فيه عنده مرض اللي هو التأخر العقلي وكذا أو فيه الجنون، لكن إذا أصبح له علاقة بشخص وارتبط فيه يحن عليه ويتعامل معاه بشكل طبيعي. فقالت الأم هذه البنت المناسبة. المهم يوم تقدموا حق سماهر ما صدقت على الله زوجة الأب، قالت ما عندي مانع بالعكس، وكلمت أبوها، والأبو مدمن متعاطي ويدور الريال عشان يروح يشتري فيها الزمهرير هذا، فقال ما عندي مانع، أهم شيء يدفعون مهر. قالت يبا ندفع، وزوجوا سماهر حق الولد، الولد ينقاله خالد اللي هو من ذوي الاحتياجات. الولد طار من الفرحة بسماهر، وسماهر تأقلمت عليه وقامت تحبه يعني وتخدمه، لأن سماهر من كان عمرها 5 سنوات أصلا مخلينها مثل الشغالة في البيت، فالبنت تعرف يعني تطبخ وتنظف وتغسل، يعني ربت بيت، لكن يعني مبرمجة على هالموضوع هذا، ما هو من يعني ذكائها وكذا، لا، لكن كانت مناسبة فعلا للولد هذا خالد، يعني شيء يكمل شيء، يعني النقص اللي عنده تكمله سماهر. فأم الولد اللي هو خالد أمه كانت تحب سماهر بشكل مو طبيعي، لدرجة أن يعني لما تزوجت عطتها ذهب وعطتها يعني وضبطت لها غرفة وحطت لها هالمكياج وقامت تهتم فيها وتحبها، وحبها من حب سماهر الولدها، فقالت ما في مانع خلها تعيش وتستانس. وفعلا كانت سماهر لأول مرة في حياتها تعيش حياة يعني سعيدة كإنسانة، يعني أول شهر ثاني شهر وتقوم زوجة أبوها الحقيرة هذه تزورها في بيتها، بيت سماهر. طبعا سماهر لما تزوج انتقلت من القرية اللي هي فيها إلى وسط تبوك يعني، فقامت تزورها. توقعوا تزورها ليش؟ من حبها لسماهر ولا إنها مشتاقة لها يعني، ولا مشتاقة إن تعذبها؟ لا، كانت تنتظر اللحظة اللي زوج سماهر ما يكون موجود في البيت ولا أمه، وتروح هي تزور سماهر، تقعد تضربها، ولأنها تعرف البنت ما تقدر تتكلم وكذا وتخاف منها، هذه مستعبدتها طول هالسنين 18 سنة، فتقعد تضربها وتاخذ من ذهبها، ذهب العرس اللي عندها، مرة تاخذ منها سوارة، مرة القلادة، مرة الحلق، مرة كذا. وسماهر يعني تخاف منها وتسكت. شوي شوي زوجة أم الولد، أم خالد اللي هي تصير عمة سماهر، قامت تستغرب، يعني كل ما تزورها هذه زوجة أبوها تقعد سماهر تبكي طول الليل وكذا، فقعدت تكلمها ايش فيك يا سماهر، شنو صاير، ايش تبي منك، ايش قالت لك كذا. المهم قاعدة تعبر على يعني مثل يعني كثر ما تقدر، هذا البنت المسكينة سماهر كثر ما تقدر تقول يعني اضربتني، سوت لي كذا، اخذت من الذهب، بس انا مسكت الذهب الثاني يعني باقي الذهب ما عطيتها، قالت لي انا راح اجيب بكرة، راح اطقك، راح اضربك، راح اسوي فيك، راح احرقك بالملعقة. تذكرها، تدرون ان سماهر حصل فيها تعذيب يوم الأيام وهي صغيرة من زوجة الأب، لدرجة إن حرقتها في الملعقة في أماكن حساسة وتاركة فيها أثر كبير جدا في جسدها، حسبي الله ونعم الوكيل. وهي تهددها حتى بعد ما تزوجت بالملعقة، وهذه البنت يعني عقلها على قدها تخاف وكذا، وفعلا قامت يعني تسمع كلامها، شنو تبين تعطيها من ذهبها، وكانت تحاول كثر ما تقدر أن تخبي الذهب الثاني. فقامت العمة اللي هي أم خالد زوج سماهر، قامت وخبت ذهب سماهر عندها. في يوم الأيام رجعت مرة ثانية زوجة الأب، طبعا زوجة الأب كانت تجي بناء على طلب من الأب أبو سماهر، يقول لها روحي وجيبي منها ذهب، يبي يشتري حشيش ويشتري مخدرات ويشتري بلاوي، وهذه كانت الطاعة وماشي معاه، يعني دام إنه مخدر وعايش بروحه وهي ماخذة راحتها بالدنيا ما عندها مانع. راحت مرة ثانية لسماهر وقعدت تضرب فيها، وين وديتي الذهب، وين كذا، قالت لها عمتي خذتهم. أم زوجي ما صدقتها، قعدت تضربها تضربها تضربها، وراحت لي رجعت البيت وقالت لزوجها سماهر ما عطتني. المهم الأب حقد على سماهر وهو يكرهها من كانت صغيرة، لأن أصلاً هو مو فاضي للتربية، وفوق هذا البنت أصلاً متأخر عقلياً وقاعد تسبب له مشاكل وقاعد تأخذ من وقته، يعني سببت له كره بالنسبة لها. المهم حقد الأب على بنته سماهر بشكل كأنها عدوة له، كأنها بايقة حلالها. ويجي يوم من الأيام توفى عم سماهر أخو الأب هذا سالم، فقامت سماهر ومع زوجها وأم زوجها راحوا للعزة وعزة وكذا. أنا ليش قاعد أذكر لكم النقطة هذه؟ لأن لها علاقة في النهاية. عزوا وكذا وخذوا سماهر ورجعوا البيت. بعدها بيوم سماهر قالت حق أم زوجها، قالت لها أنا بروح أزور خالتي، هم عندها خالتها موجودة في تبوك، فتقول أنا بروح أزور خالتي البنت. يعني عقلها يعني ماشي، يعني ما تستوعب وما تفهم وكذا، وتقول حق عمتها أنا بزور خالتي، تقولها خالتك وين؟ تقولها خالتي هني قريبة، يعني بيتها قريبة. مسكينة ما أدريش جاها هالبنت وطلبت هالطلب، فقالت لعمتها خلاص بس لا تأخرين. قالت لا ما راح أتأخر. اطلعت سماهر من البيت وقعدت تمشي في الشارع المسكينة وتاهت، ضيعت الطريق، لا هي اللي تدل البيت خالتها ولا هي عارفة شلون ترجع البيت زوجها، وقعدت تمشي طول النهار لين جاء عليها الليل. يوم جاء الليل المسكينة ما هي عارفة حتى تكلم مع الناس ولا تطلب المساعدة ولا تتصل على الشرطة ولا ما عندها أي وسيلة، لا اتصال ولا تعرف تتكلم مع الناس، وتقعد المسكينة شو تسوي؟ اتخبى بين الأشجار، اتخبى بين صخرة، تروح يعني تحاول إنه ما تكون في مقابل المحلات والشوارع، لا اتخبى بين هالبيوت بين الأشجار، تدور لها أي مكان في ظلمة وتقعد من الخوف، خايفة إن تشوف أي إنسان أو أي بشر، وخايف إن أحد يكلمها ولا أحد يعني يضربها. المسكينة متعقدة. فأحد البيوت شافه بنت متخبية بين الأشجار واستغربوا منها يعني، وكانوا خايفين يعني، فاتصلوا على العمليات الشرطة، قالوا والله في منظر غريب، في بنت ونشوفها تخبى وكذا، ما أدري هل يمكن إيه يعني ممكن تكون من هذول اللي مخالفين قانون الإقامة، ولا أنها هاربة من مكان، ولا مرتكبة جريمة، ما هم عارفين أصلا شنو جنسيتها، يعني كانوا يعتقدون أنها يعني جنسية أسيوية وكذا، يعني ما توقعوا أنها تكون يعني سعودية، ليش ما تروح البيت هذا سعودية؟ فاعتقدوا أنها يعني قد تكون فتاة يعني من أي جنسية أسيوية مثلا، وخايفة من يعني أن أحد يلقي القبض عليها كذي في اعتقادهم يعني. فبلغوا العمليات، قاموا رجال الأمن أول ما شافوها راحوا بيكلمونها، وتقوم البنت تركض المسكينة وتركض، والشرطة وراها يركضون، وقفي وقفي، يشوفونها بنت ما عندها شيء يعني، يا بنت الحلال وقفي، يركضون وراها، لحظة شوي اهدي شوي نبي نفهم منك أنت شنو قصة، مو راضية، لين مسكوها يكلمونها البنت أبدا ولا انطقت ولا كلمة، وياخذونها إلى مركز الشرطة. يوم دخلوها مركز الشرطة وجابوا لها اللي هم من نفس الشرطة النسائية يعني، شافوها بنت وخايفة أحد يقرب منها، فقالوا يبوا يجيبون لنا من الشرطة النسائية أو أعتقد موظفات يعني يشتغلون في الجهاز الأمني الظاهر يعني، علشان بس تتفاهم معاهم، يشوفونها خايفة وتصرخ إذا أحد قرب منها. وتجي هالبنت تكلمها، قالت لها يا بنتي أنت شو اسمك؟ قالت اسمي سماهر. سماهر؟ شنو جنسيتك؟ قالت انا سعوديه. قالت زين شو اسم ابوك؟ المهم حافظه اسم ابوها. انت وين ساكنه هني؟ تقول والله ما ادري. وين مكان بيتكم؟ والله ما ادري. من وين جايه؟ والله ما ادري. قالوا يبا خلونا نكتفي باسم الاب ما دام حافظه اسم الاب كامل، وهي من عائله كذلك معروفه. المهم ويتصلون لين قدروا يتواصلون مع الاب وقالوا له يبا تعال عندنا في مركز الشرطه. شنو فيه؟ تعال وانت تعرف الموضوع. لما جاء قالوا له هذه بنتك؟ قال اي نعم هذه بنتي. وين لقيتوها؟ وين حصلتوها؟ قالوا له يبا هذه المسكينه كانت واقفه بين الاشجار طول اليوم والمسكينه خلق. قال اي نعم هذه فيها تاخر عقلي وهذه قصتها كذا كذا وكانت في بيت زوجها. اتصلوا على الزوج وجابوه وجابوا كذلك ام الزوج. قالت اي نعم مسكينه رايحه تبي تزور بيت خالتهم وضيعت وما ادري هي مسكينه يعني، لكن اجبرتني اني اوافق انها تروح يعني، انا ما توقعت انها ما ادري مره واحده يعني. المهم فهموا الموضوع ورجعوها الى بيت زوجها. انتهت السالفه. بعد كم يوم الاب لما التقى فيها في مركز الشرطه وهو اصلا ما كان له خلق حتى يتواصل معاها، لكن لقاها فرصه فكلمها. قال يا سماهر وين الذهب اللي عندك يا سماهر وكذا؟ البنت استغربت. قال ترى اضربك اذا ما اعطيتيني ذهب، انا راح ارسل اللي هي زوجته يعني ارسلها لك واعطيها ذهب، تفهمين ولا لا؟ قبل لا تروحين بيت زوجك تفهمين ولا لا؟ قالت الزين. اليوم اللي بعده ارسل زوجته الحقيره هذه وراحت الى بيت سماهر. وين ذهبت يا سماهر؟ قالت والله عند عمتي وانا مالي شغل وانا كذا. وتقوم وتضربها مره ثانيه ضرب ضرب الى ان تدخلت عمتها وطردت زوجة الاب من البيت. قالت لا رجاء مره ثانيه لا تجين عند زوجة ولدي وخافي ربك وكذا وحرم عليك وهذه مره متزوجه الحين وش علاقتك فيها وليش تاخذين حقها وذهبها ومن هالكلام. راحت وبلغت ابو البنت في الموضوع. طبعا زاد حقده عليها. ايش سوى؟ هو يدري ان سماهر تخاف من عياله كلهم اللي هو من زوجته الثالثه، تخاف منهم كلهم وكلهم اصلا لما كانت عايشه بينهم كانوا يعذبونها وحتى لما كانت تزورهم يعذبونها. فقام اتصل على اخوها منو؟ عبد الله اللي من زوجته الاولى. عبد الله كان عمره تقريبا 24 سنه. قال له عبد الله تعال بيك. راح له مع انه يدري ابوه هذا عمره ما تواصل معاه ولا يحبه ولا كذا، بس يدري ان ابوه اكيد محتاج شيء ولا يبي شيء. راح له قال له امش نروح انا وياك، نبي نروح نزور اختك سماهر، نروح نجيبها من بيت زوجها علشان عندنا عشاء وكذا ومسوين عشاء يعني. قال حاضر. فقبل يروحون اتصل ابوها على بيت زوج سماهر، كلم بنت سماهر. ها يا بنتي شلونك؟ بابا هلا بابا شلونك وش اخبارك وطيب؟ قال لها ترى عندنا عشاء اخوانك كلهم متجمعين وانا جاي مسوي لكم عشاء ومن هالكلام نبي نتجمع ولازم تكونين موجوده وكذا. استانست البنت، ابوها داق عليها يقول لها تعالي في عشاء واخوانك وقعده حلوه وكذي. استانست طارت من الفرحه المسكينه. قالت له خلاص اوكي وانا راح اجهز الحلو والقهوه. البنت اقول لكم شغوله وتعرف تسوي حلو وسمبوسه وبسبوسه وتضبط الحلويات وتضبط القهوه. وفعلا مر عليها ابوها معاه عبد الله. خذوا سماهر وراحوا لبيته. ولا منتظرتها منه زوجة الأب، لا في عشاء ولا في أصلا عزومة ولا أحد أصلا يدري عن الموضوع. جايبها عشان يبي ينتقم منها. عبد الله متربي عند أمه لكن متربي تربية طيبة ويخاف الله من دون إخوانه الثانيين. وأحسن من أبوه. لما اكتشف أن أبوه ما أخذ عشان يستغله أنه بس يستدرج فيه المسكينة هذه سماهر، رفض. قال يبا حرام عليك يبا، والله حرام عليك، الله يخليك يبا. قال أسكت ولا كلمة. أو يمسكون سماهر، أو ضرب ضرب ضرب، والبنت المسكينة انصدمت. وين العشاء؟ وين إخواني اللي بيحتفلون؟ زين ليش قاعد تضربني يا يبا؟ ترى البنت ما صار لها 3 أشهر إلى الآن متزوجة، مو هم راضين حتى يعتقونها لوجه الله. أو يضربونها ويضربونها ويضربونها، يعني لدرجة أنه كان يغمى عليها وتصحى، يغمى عليها وتصحى، وشغالين ضرب، ويقوم الأب ويتعاطى، وعبد الله يبكي وقاعد جنب أبوه. يا يبا حرام عليك، وهذه زوجة الأب الحقيرة شغالة مع الأب ضرب في بنته. ومرات من كثر ما يضربون البنت يتعبون، فيقومون يرتاحون، يتقهون ويأكلون من الحلى اللي مسويته البنت، ويرجعون يكملون تعذيب البنت. سماهر لما كان عمرها 5 سنوات لين 18 سنة وكانت تتعذب في البيت، كانت دائما زوجة أبوها تربطها بحبل كذي ثقيل مربوط على شباك المطبخ. لما جتهم مرة ثانية رجعت اربطتها في نفس المكان، هذا شباك الموت، شباك العذاب اللي كانت تعذب فيه، رجعت مرة ثانية علقتها وشغالين عليها ضرب ولقوا حرق في جسدها، ويقوم الأب يدخن ويطفي السجاير في جسد بنته، وضرب الحزام وضرب العصي وضرب. حاقد عليها انها ليش ما عطتها من ذهب اللي عندها، مع ان هذه زوجتها ما قصرت، كل يوم ما أخذ منها قطعة. والبنت تبكي وتصرخ وكذا، فالتفت الأب هذا على منو؟ على عبد الله. قال أنت ليش تبكي؟ ليش ما تشاركني إن تضربها؟ قال أيوبا حرام عليك، قال له قسم بالله الحين إن ما ضربتها يا ويلك. قال لا أنا ما أضربها، لا يبا أنا ما راح أضربه. ويقوم ويضرب عبد الله، يضرب عبد الله لين الولد قال له خلاص خلاص يبا خلاص. المهم جاء عند أخته، ولا أخته في حالة يرثى لها، ويقول له أضربها. عبد الله ما طاوع قلبه، ضرب أخته كف، وبعدين انهار بكي، قام وطلع من البيت هرب. قال له والله يا يبا بعد ما أجيك هني ولا أعرفك ولا تعرفني، فكني من شرك يا يبا، حسبي الله ونعم الوكيل. هرب من أبوه. سماهر قعدوا يعذبونها من الساعة تقريبا 4 العصر إلى الساعة 1 بالليل، 1 ليلا أو 1 بالليل يا أبو طلال. المهم لي الساعة 1 بالليل وصل فيها الحال أنه خلاص البنت على وشك أنها تموت. طبعا أخوانها كلهم من أبوها كلهم يدرون بحفلة التعذيب، ويمرون خواتها وإخوانها، ولا أحد تدخل ولا أحد. قام الأب وجاب بناته وعياله، قال كل واحد يقوم يضرب سماهر معاي الحين. ليش؟ يبيهم يشاركونه علشان كان حاس إن البنت بتموت، فخايف إن بكرة إذا صار تحقيق ولا شيء إنه يعترفون، يكون كلهم مشاركين ويخليهم كلهم ما يتكلمون، يقول لهم يعني مثلا إذا صارت يعني وماتت إنه يخافون إنه يعترفون بشيء لأنهم كلهم صاروا مشاركين. وفعلا جاب عياله ويقعدون يضربونها كلهم، وتموت البنت. يوم ماتت البنت ويخليها متعلقة على شباك المطبخ، وصح بعدين من هالتعاطي ومن الحالة الجنون هو وزوجته المتوحشين حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، قاعد يفكر شلون الحين يتخلص من الجثة، ويقوم يتصل على واحد من اخوانه. قال ابيك موضوع. قال شنو فيه؟ واخوه كذلك يعرف ان هذا سيء جدا يعني. أخوه طبعا عم سماهر، قال له شوف أنا قتلت سماهر ضربتها ولين ماتت، وأبيك تجي معاي الحين نبروح نوديها البر وندفنها. العم يوم سمع الكلام من جن قال أنت والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل فيك، أنت مجنون، أنت حقير، يا حرام عليك، أنت تكلم جد ولا؟ قال لي والله طقيتها وضربتها وكذا وماتت. قال له والله العظيم إني لا أجيك ولا ساعدك في هالموضوع، وسكر التليفون ويرفع التليفون ويتصل على العمليات ويبلغهم في القصة. قال أخوي اتصل علي وقال لي إنه ضرب بنته لين ماتت ويبيني أشاركه في عملية الدفن، يبي يدفن جثتها في أحد المناطق البرية. وفعلا ويستنفرون رجال الأمن راحوا البيت، ولا هذه سماهر كانت موجودة حاطينها على الأرض وشايلين الحبل عشان ما يبين أنها كانت متعلقة. شنو القصة؟ قالوا والله طاحت من السلم من الدرج. شلون طاحت من الدرج؟ شنو القصة كذا؟ تكلموا طبعا عندهم اعترافات العم، قايل ان اخوه قال له انه ضرب البنت لين ماتت. القوا القبض على الاب وعلى زوجته وعلى الاخوان والخوات الموجودين، ارفعوا جثة سماهر للطب الشرعي. تبون الصدمة الحين انتم؟ انا ادري الصدمة. الاب يوم حققوا معاه ليش قتلت بنتك، ليش ضربتها، ليش كذا، قال والله أنا غسلت عاري، قضية هذه قضية شرف. شنو؟ ليش؟ ايش صاير؟ شو مسوي البنت؟ قال والله البنت يعني ما هي مضبوطة وأنا غسلت عاري. استغفر الله العظيم، شلون؟ قول لنا فهمنا. قال الدليل أني أنا قبل كم يوم كنت جايبها من مركز الشرطة وهم اللي بلغوني انها كانت طالعه برا، وانا بعدين اكتشفت ان لها علاقه وتعرف واحد وبينه وبينه علاقه وبينه. رجال الامن لما حققوا في الموضوع البنت متاخره عقليا، البنت ما هي في عقلها اساسا، البنت عقلها عقل يعني بنت عمرها 5-6 سنوات. هذا اول نقطه. النقطه الثانيه، افحصوها الطب الشرعي على كلام الاب ان هالبنت لها علاقة وكذا. تبون الصدمة الثانية؟ الصدمة الثانية ان سماهر الى الان عذراء، ولا في اي ممارسة جنسية بينها وبين اي شخص بهالدنيا، حتى زوجها، لان زوجها من ذوي الاعاقة واصلا هو عنده عجز. يعني البنت بريئة. الشيء الثالث، الطب الشرعي يوم كشف على جثة سماهر كان التقرير صادم جدا. ليش؟ لأن البنت تبين عليها آثار حرق وضرب واعتداء يعني بأسلاك كهربائية وربط بالحبال في اليدين وفي القدم وفي الرقبة، وهذا آثار التعذيب والحرق منها قديم صار له سنوات ومنها حديث. موضوع تعذيبها ما هو موضوع الآن على قضية، على قولة الأب قضية شرف حسبي الله ونعم الوكيل فيه. لا، البنت أصلا كانت وهي صغيرة تتعذب وكانت تنحرق في الملعقة وكانت تتربط بالسلاسل، يعني شغالين تعذيب عليها وهي صغيرة. قالوا أنت أكيد من زمان وانت تعذب فيها، يعني انت اكيد مشاركتك زوجتك. قال لا، زوجتي ما لها اي علاقه. لا، والزوجه كذلك قالت انا ما لي، انا اصلا كان كل ما يعذب بنته وهي صغيره والى الان كان يحتجزني داخل احد الغرف وهو يعذبني. قال زين شلون كان يربطها على شباك المطبخ وبالحبل وانت ما كنت تدرين يعني؟ قالت انا ما ادري، كل ما يبي يعذب بنته يحتجزني داخل غرفة. طبعا كلامها كان يعني ما هو منطقي، لكن هو يعترف على نفسه وهي تقط التهمة على راسه. قالوا يبا ما في مشكلة، خلاص الأب يتحاسب. طبعا القضية صار لها 2 سنين، وأيامها حتى طلع هاشتاج المعنفة سماهر أو سماهر في ذمة الله في تويتر، لكن الناس ما هي عارفة. هي صح يعني قتلت في التعذيب، لكن الناس ما هي عارفة القصة كاملة. مالكم بالطويلة، يوم درى زوجها المسكين خالد، حتى يوم ادفنوها في المقبرة كل الناس مشت إلا زوجها، قاعد يبكي هو على الكرسي هذا متحرك، يبكي قاعد طول اليوم والناس تهدي فيه. كان يحب شيء اسمه سماهر، كانت سماهر بالنسبة له هو النصف الثاني المكملة في الدنيا. لا، ويوم سوى العزاء في البداية أسرة سماهر يعني عائلة أبوها ما حد سوى لها لا عزاء ولا راحوا لها المقبرة ولا حتى رضوا إنه يذكرون، ولا كأن الموضوع أصلا يهمهم ولا يعنيهم. حتى عمامها وعماتها ما حد سوى لها عزاء إلا زوجها، وفي العزاء ما حد حضر من أهل سماهر. في واحد أنا أعرفه صديقي يقول يا أبو طلال أمي بكت على قصة سماهر، وكل ما تتذكر تقعد تبكي على سماهر لأنها تعذبت. يقول أنا كل ما أشوف أمي يعني تبكي وأقول لها يما تبكين على شنو؟ تقول على سماهر الله يرحمها. أقول لها يما يعني خالي توفى وعندي كذا شخص من عائلتنا توفى، ما عمري شفتك تبكين على شخص وتحزنين عليه طول هالمدة هذه. قالت والله شوف يا ولدي، خالك يعني والجماعة اللي توفوا الله يرحمهم هذول شافوا الدنيا وعاشوا في الدنيا وكبار والموت أريح لأنه ما يكبر في العمر ويصير مريض ويعاني في المستشفى، يعني الموت هذا الله كاتبه. لكن هذه سماهر من بداية حياتها وحتى لما ماتت ما لقت اللي دافع عنها، لا من عمام ولا من عمات ولا من خوال ولا من أهل. البنت حي وميت متعذبة الله يرحمها. طبعا أبوها تم إلقاء القبض عليه والتحقيق معاه، ووجهوا له تهمة ضرب أفضى إلى موت، جريمة قتل. الحين صار له سنتين إلى الآن ما حكموا عليه، وللأسف طلعت زوجته من القضية لأنه هو شاله الليلة. والله أتمنى أن يتم إعادة التحقيق ومحاسبة زوجة الأب. مستحيل هالعذاب اللي صار طول هالسنوات وهذيك تقول أنا ما كنت أدري، مستحيل. ومستحيل الشهود العالم هذه كلها تدري بأن هذه زوجة الأب الحقير اللي كانت تعذب البنت طول هالسنوات لين ماتت، وهي اللي محرض الرئيسي على هالموضوع هذا. ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل. وتنويه الله يخليكم، أنا مالي علاقة في جنسية أي جريمة حصل ولا ديانته، ولا أنا متحزب لديانة معينة ضد ديانة أو مذهب ضد مذهب أو جنسية ضد جنسية. أنا قصصي عن الجرائم يعني اللي تمس الجانب الإنساني، يعني الإنسان يبقى إنسان هو واحد أصلاً مهما كانت ديانته أو مذهبه أو جنسيته أو عرقه أو لونه. فلا حد يزعل يعتقد أن أنا والله مثلاً ما أحب الديانات الأخرى أو مثلاً ما أحب الجنسيات الأخرى. لا يا جماعة أبداً، وأتمنى أحد يعني يتأكد إذا أنا لي طبع في هالموضوع هذا. حاشا لله، أنا هالقناة هذه قناة إنسانية بحتة بعيدة عن كل الجوانب التمييز أبدا. الله يحفظكم ويحميكم ويخليكم لهاليكم، وفمان الله، مع السلامة.